إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين في جنات والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الذاريات والطور، تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. ما أحوجنا إخوة الإيمان ونحن في هذه اللحظات الطيبة أن نرفع كف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا إله إلا الله، لا والآخر بلا نهاية، هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هو المقصود وهو غاية كل غاية. عفوك ورضاك يا رب، يا رب جئت إلى حماك أنادي بك أستجير، بك أستجير برحمة ووداني، ناديت يا رب ناديت في الأسحار فاغفر ما مضى يا سامع الأصوات والأوراد يا رب، فاقبل دعائي يا كريم تفضلا وأجب رجائي رحمة بفؤادي. يا رب يا ربي فاقبل دعائي يا كريم فاقبل دعائي يا كريم تفضلت وأجب رجائي رحمة بفؤادي. يا رب فاقبل دعائي يا رب فاقبل دعائي يا كريم تفضلا وأجب رجائي رحمة بفؤادي. يا رب أنت الذي صورتنا وخلقتنا ومنحتنا الأرزاق بالإسعاد ووهبتنا الصبح الجميل بنوره يا مبدع الأنوار أنت الهادي. أنت الذي صورتنا وخلقتنا ومنحتنا الأرزاق بالإسعاد ووهبتنا الصبح الجميل بنوره يا مبدع الأنوار أنت الهادي. يا رب فارحم من دعاك بليله واكتب له الإحسان في الميعاد. سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله صل يا ربي وسلم على النبي طه السعيد. لا وحقك لا أحب أن أكون كما أريد بل مرادي منك عني عن مرادك لا أحيد. يا مرادي بل وعوني أنت لي ركن شديد. ليس ينفع بعد مال لا ولا يجزي الوليد غير إحسان وفضل منك حقا قد يفيد. وحما طه التهام يحتمي فيه العبيد وأحيي ما طه التهامي يحتمي فيه العبيد يوم ها يأتي المشفع فيوافينا المزيد ولدى العرش ينادي يا رحيما يا ودود أمتي والناس طرا فيناديه الحميد يا حبيبي يا محمد قد وهبتك ما تريد قم إلى النار وطأها وانهي وأمر يا سعيد وتمنى تعطى منا ويوافيك المزيد وتمنى تعطى منا ويوافيك المزيد في الضحى يا عرش وصفي قد وعدت ولا أحيد. سيدي يا رسول الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله جسد تمكن حب أحمد فيه جسد تمكن حب أحمد فيه تالله تالله تالله تالله تالله تالله إن الله لا يخزيه أوكيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه ومديحه وذكره في فيه أكثر عليك من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتيك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك تقبل هاتين الصلاتين على نبيك، فببركتهما لا ترد ما بينهما. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام وخطيب المسجد، كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. ولكم تحيات محمد الورداني ومحمد أبو ضيف من الإذاعة الخارجية، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء مهندس أحمد حسين، شريف محمود، وخالد عبد الباسط. نسأل المولى تبارك وتعالى ونحن في هذا الصباح الطيب المبارك أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يرزقها الأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد المسلمين. إخوة الإيمان، تقبلوا أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء، غرة جماد الآخرة من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 6 فبراير من عام 2019 من الميلاد.